بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحقيقة إذا تأمل الإنسان في واقع الناس يجد أننا ضحية عقائد باطلة وثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين كتاب الله وعصمة رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا شيء. الشيء الآخر هو الأهم، أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. لماذا؟ أليس في القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ بلى، القرآن الكريم هو الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلة معرفة بالله وانعدام ثقة بالله هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فلم يهتدوا بهديه. لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعد الله لأوليائه، وعد الله لمن يكون أنصارا لدينه، ما وعدهم به من الخير والفلاح والنجاح والسعادة والعزة والكرامة والقوة في الدنيا، وما وعدهم به في الآخرة من الرضوان وجنات عدن. لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد، ولما رهبنا من أحد، لكان كل رغبتنا في الله وفيما عنده وفي رضاه، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه. الخطاب القرآني يتجدد دائما، يقول للناس: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن، ما بدو وقت بتعبيرنا نحن، ما هو وقت من الناس تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن الكريم؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تخويف من أن يصير الناس إلى ما صار إليه بنو إسرائيل الذين طال عليهم الأمد، يسمع مواعظ ويسمع الكتب ولكن ببرودة لا يتفاعل معها، وتتكرر المواعظ وتتكرر الدبوات وهكذا. فقست قلوبهم حتى فسد أكثرهم، وحتى سد الله بهم غيرهم، وحتى جردهم من كل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، وراثة الكتاب، الملك، الحكمة. نحن المسلمون نتعرض لمثل هذه الحالة فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، والعلماء بين أظهرنا يتحدثون معنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها، أصبح تقريبا مجرد روتين استماع القرآن الكريم واستماع المواعظ وحضور مناسبات، لكن دون أن نرجع إلى أنفسنا فنجعلها تتعامل مع كل ما تسمع بجدية وتتفاعل معه بمصداقية وتتعامل ببرودة مع كل ما نسمع، بل ننطلق بصدق وجد لنطبق لنلتزم لنثق، ستقبس قلوبنا ونعوذ بالله من قسوة القلوب. مثلما قست القلوب يصبح هذا القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على الجبال من الصخرات الصماء فتصدعت من خشية الله، لكن القلب مثلما قسي يصبح أقسى من الحجارة فلا يؤثر فيه شيء. قال الله عن بني إسرائيل الذي حكى بأنه طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قال عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من بعد ماذا؟ من بعد المواعظ، من بعد الآيات الباهرات التي لم يتفاعلوا معها ولم يعتبروا بها ولم يتذكروا بها فقست قلوبهم. هكذا طبع الله القلب. القلب إذا لم تحاول أن تجعله يلين مما يسمع، يلين لذكر الله، يوجل إذا سمع ذكر الله، يزداد إيمانا إذا تليت عليه آيات الله، إذا تتعامل معه على هذا النحو فبطبيعته هو يقسو يقسو يقسو. ومتما قسي قلبك سيطرت عليك الغفلة والنسيان لله سبحانه وتعالى. إذا ما نسيت الله نسيت نفسك، فتأتي يوم القيامة فتكون منسي عما كنت ترجوه من الخير أو تأمله من الخير والنجاة والفوز يوم القيامة. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قلوبنا إذا لم نحاول أن نتعامل معها من منطلق الخوف أن تصل إلى هذه الحالة السيئة القسوة فتصبح أقسى من حجارة، فحينئذ لا ينفع فيك شيء، لا ينفع فيك كتاب الله ولا ينفع فيك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا ينفع فيك أي عظة تمر بك في هذه الدنيا. ما المطلوب للقلوب هو أن تخشع لذكر الله، هو أن تلين، هو أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ بالخشية من الله، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله سبحانه وتعالى. مثلما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها، انطلق بإيمان، بثقة، بإخلاص، بصدق، بتوجه حكيم في كل ما يريد الله سبحانه وتعالى منه. من أين جاءت أزمة الثقة بالله حتى أصبحت وعوده تلك الوعود القاضعة المؤكدة، وكأنها وعود من لا يملك شيئا، وكأنها وعود من لا علاقة لنا به ولا علاقة له بنا؟ كيف نعمل؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن في الدرس السابق تحدثنا عما عرضه القرآن الكريم عن أولياء الله كيف يكفرون، كيف يكون أولياؤه بعد أن تعرفه وفتتك به. فمعنى أنك أصبحت من أوليائه أنك جعلته وليا لأمرك لكل أمورك، تهتدي به، تسترشد به، تثق به، تتوكل عليه، تصدق بما وعدك به، تلتجئ إليه في كل مهماتك. فأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي يعطي معرفة واسعة، معرفة متكاملة. من غير القرآن الكريم لا يمكن أن نحصل على المعرفة بالشكل الذي ينبغي أن نكون عليها، حتى تكون معرفة تدفعنا إلى الثقة بالله أكثر فأكثر. الإنسان إذا تأمل القرآن الكريم فعلا يستحي من الله أنه كيف لا نثق به، ونحن نسمع آياته ونحن نقرأها ونحن نؤمن بأن هذا الكتاب الكريم هو من عنده، فلماذا لا نثق؟ لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف لنتولاه ثم لا نتولى الله سبحانه وتعالى؟ الآيات التي نحصل من خلالها على معرفة لله بالشكل المطلوب هي آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث بأن له ملك السماوات والأرض، التي تتحدث بأنه مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو من يملك اليوم الآخر وبيده مصيرنا، هو من يملك الجنة، من يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادة، هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع والبصير، هو الرؤوف والرحيم. تلك الآيات التي تتحدث عنه سبحانه وتعالى بأنه جدير بأن يثق به عباده وأن يخاف منه عباده وأن يلتجئ إليه أولياؤه. فمثما كان لله سبحانه وتعالى عظمة في نفوسنا، مثما عرفنا من خلال هذه الآيات الكريمة ماذا يعني أنه ملكنا وأننا عبيد له، ماذا يعني أنه ربنا وأننا مربوبون له، ماذا يعني أنه رحيم، ماذا يعني أنه رحمن، ماذا يعني أنه جبار، أنه منتقم، ماذا يعني أنه من يملك السماوات والأرض وما بينهما، ماذا يعني أن له جنود السماوات والأرض، ماذا يعني كل ما شرحه وفصله عن شؤون ملكه وتدبيره لعباده ومخلوقاته. أن نعيها، أن نفهمها لنعرف كيف ينبغي أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث تبقى الأشياء مجرد أسماء. نحن نقرأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فسنقول رب العالمين، لكن لا نعرف ماذا يعني أنه رب العالمين، ما يترتب على هذا من أشياء بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم وأنه ملك يوم الدين. بس مجرد عبارات نقرأها ونقفز عليها، لا نحاول أن نفهم ماذا يعني أنه إذا كان هو رحمن، إذا فهو في القرآن الكريم عندما ينزل القرآن الكريم ويهدينا بالقرآن الكريم فهو من منطلق أنه رحيم بنا. إذن فكل ما في القرآن الكريم من توجيهات وإرشادات وهداية هي كلها رحمة بنا. ملك يوم الدين، إذا كان هو من له الملك وحده في يوم القيامة فهو وحده من يجب أن نلتجئ إليه ونرغب إليه ونرغب فيه ونخاف منه، لأنه يوم لا بد أن نحشر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أن هناك أي ملك، أي مشاركة لأي أطراف أخرى في ملك ذلك اليوم، وليس الملك إلا لله الواحد القهار، إذن فهو وحده الذي يجب أن نخاف منه، لأن أعظم نعيم هناك في الآخرة بيده، وأشد عذاب أليم هناك في الآخرة بيده. فهو من يملك الجنة فمن يملك النار، فهو وحده الذي يمكن أن يمنح الجنة، فهو وحده الذي يمكن أن يوصلك إلى جعل جهنم. بمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبدك، ولا نعرف ماذا يعني أننا عبيد له، ماذا تعني عبوديتنا له. القرآن الكريم كرر هذا بشكل كبير جدا، تقرير عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وتقرير ملكه علينا وألوهيته علينا بشكل كثير ورد في القرآن الكريم. هنا هذه الآية التي هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ليس هو هنا يتحدث عن كماله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يجعلنا نلتجئ إليه باعتباره إلى هنا، ونلتجئ إليه باعتباره رحمن رحيم، فهو إله ليس إله يتسلط، إله يتجبر، بل هو يرحم عباده، فكل ما شرعه لهم وكل ما هداهم إليه إنما هو من منطلق أنه مسؤول، أنه مسؤول عن أن يعمل هذا العمل بهم باعتباره إلههم، لأنه إلههم ولأنه رحيم، فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة. فعندما يتحدث أو عندما يرشدنا أو يأمرنا بأشياء قد نراها شاقة، قد تبدو أمامنا وكأنها شاقة، فنعدل عنها، فنبدو وكأننا إنما عدلنا عنها لأننا رحمنا أنفسنا، ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا لا نريد أن يحصل عليها ما يشق عليها ما يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس، ما هو حاصل عند الناس لا ينطلق فيما وجههم الله إليه فيما أمرهم به. الأشياء التي يرونها وكأنها فقيرة وشاقة لأنهم رحماء بأنفسهم. لماذا لا تثق بأن الله هو أرحم بك من نفسك؟ هو أرحم بك من نفسك، هو أرحم بك من أمك وأبيك، هو أرحم بك من أي قريب لك. هو من يعلم الأشياء التي فيها رحمة لك إذا ما سرت عليها، الأشياء التي إذا ما تحققت هي رحمة لك، هو وحده الذي يعلم. وإلهكم إله واحد، ليس هناك آلهة متعددة حتى يمكن أن تقول ما الله هذا الإله شاق تعليماته يمكن نرجع لإله الآخر، مثل ما هنا في الدنيا مثل الإنسان يقطع له بطاقة من المؤتمر وبطاقة من الإصلاح وبطاقة من البعث أو أي حزب آخر، إذا شاف أن هذا الحزب ما في مصالح له عدل الحزب الآخر، إذا حصل من جانب هذا الحزب ما يتعبه أو يزعجه عدل عنه إلى حزب آخر، ما هكذا يحصل؟ لكن لا، ليس هناك إلا إله واحد، ليس هناك مفر أبدا منه، لا مفر منه إلا إليه، ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه وسخطه إذا ما سخط عليك وحكم عليك بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك ما قد منحك إياه أبدا، ليس هناك أي طرف يمكن أن يكون قادر على أن يرد الفضل الذي قد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه والخير الذي أراد أن يمنحك إياه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فيردك بخير فلا راد لفضله. ما الذي يحصل في هذه الدنيا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى؟ عندما نسمع آيات تتلى علينا وفيها تلك الآيات التي تأمرنا بالتوحد بالأخوة في الإنفاق في سبيله، بالجهاد في سبيله، بالعمل على إعلاء كلمته، بأن نكون أنصار لدينه، وهكذا. كيف يعمل واحد بيجي يقول دراسة يمشي مدري فين، يتجه كذا يشتي يفر مدري فين إلى المجهول، يحاول يعرض. أنت ممكن تبرطب ولا تحذر براسك وتحاول تعرض كذا ولا كذا، أين ستذهب؟ أنت فقط تغارب نفسك، تحاول تتهرب وتحاول تتناسى هذا الشيء وتحاول تشغل بأشياء تدخل فيها لما تنسى، ويا الله تبي تساهي نفسك حتى يأتيك الموت، وتجد بأنك إنما كنت تغالب نفسك وتخادع نفسك، لأن الله لا ينسى لا يغفل، يراقبك سواء تهرب إلى هذا أو إلى هذا، أو حتى تبحث عن أسئلة، تولى في الأسئلة إذا تلقى لك مخرج من عندي ولا من عندي من أجلها، يوم القيامة ما بش. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هو الشاهد على كل شيء، شاهد على أعمالنا، عليم بذات الصدور، يعلم أنك تحاول أن لأنه سيردها مشغول بنفسه، هو هالك، هو مذهول، يقول لك روح لك ماذا أعمل لك؟ ما أستطيع أعمل لك شيء. أن تتألم وتصبح حشرات تقطع قلبك، عذاب نفسي، هذا الذي كنت في الدنيا أصفقنا، وكنت في الدنيا بعده، كنت في الدنيا أركزه وأقول إنه وإنه وإلى آخره، فهو يتبرأ مني الآن. دمت العبد يسوع رجع الدنيا ثاني مرة أكثر منه وألعنهم فوق كل مصاعب، بل قد جاءت آياتي فتذبت بها. ترى هكذا يأتي بعد كل آية تتحدث عن نسيان، قد جاءت آياتنا فنسيتها. قلنا في الدنيا نقول تتبرأ من المجرمين، تتبرأ من الظالمين، تمهي على هدي الله، لا ترتبط بغير هدي الله والهداة إلى دين الله. أليست حسرات شديدة على الإنسان يوم القيامة؟ وهو هنا كان يعلن في الدنيا وفيبحث عمن يمسك به، فيأتي يوم القيامة يتبرأ منه. أليست هذه الآية تعني أنه سيكون حسرة شديدة عندما يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا؟ عبر الله عن أن هذه الكلمة انطلقت من نفوس تتقطع حسرات، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. غيظ شديد، غيظ شديد وتألم شديد لأولئك، فإذا كنا في الدنيا نصفق لهم وكنا في الدنيا نؤيدهم وكنا في الدنيا نمشي على توجيهاتهم وهم كانوا هكذا. توجيهات ليست على وفد كتاب الله سبحانه وتعالى. حسرات لما قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم خارجين من النار. فإلهكم إله واحد، إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد، لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. آية الكرسي التي نقرأها وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ثبوا به لأنه الله الذي لا إله غيره، أي هو من يملك شؤونكم، من بيده شؤونكم وأموركم، هو من يدبر أموركم، وحده الذي يمكن أن تألهون إليه وتلتجئوا إليه، هو الحي. لا يمكن أن تقول ربما قد مات الله يرحمه ما عدا ما مش عبد الله يسوينا، لا، هو الحي، هو الحي، هو الشاهد على كل شيء، قيوم، هو القيوم على كل شيء، هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم. من يقوم بتدبير شؤونك ومن يقوم بتحقيق ما وعدك به، بإنجاز ما وعدك به، هو أيضا لا تأخذه السنة أو ولا النوم أو نوع من الغفلة ولا نوم يمكن يهاجمك وهو راجل، لا. قد يقول واحد والله ما يهب يرقد، يمكن يضغط وهو راقد جاء ينتبه ولا يحب، لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تفد به أنت تفد بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك. تفد بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة، ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من هو الذي يمكن أن يتولاه وله هيمنة على القلوب؟ من هو الذي يمكن؟ لا زعيم، لا رئيس، لا ملك، لا ملك، لا أي أحد من في هذا العالم له هيمنة على القلوب. قال النبي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. من جاء هذا الرعب من قبل الله؟ وأنه هو الذي مطلع القلوب وبيده القلوب يستطيع أن يملأها رعبا، فيملأ تلك القلوب قوة وإيمانا وثقة وعزما وإرادة صلبة، لأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يمكن يكون معك وأنت في الدنيا هذا صديق مسؤول أو تاجر، يحصل موقف تشيل عند بيت إلى عند باب بيته، قال لحظة عاده راقد، يا جماعة احنا عجالين بلغوا إذا أنت، قالوا ما يمكن والله، لأن عادة كل من هو كبير في هذه الدنيا كل من يكون أكثر ابتعاد عن الناس راقد. شو هذا معنى ورد شيء عملا توجيه لعند فلان معنى مشكلة كذا وكذا وشي، قال لحظة راقد، كيف لا تدخل الورقة عند الحارس جاء تجيبها إن شاء الله بكرة، لأن وليك هذا هو يسهر على الفيديو إلى ما قبل الفيل ويتابع الفضائيات إلى ما قبل الفجر، ثم ينام ويواصل نومه إلى الظهر. وهناك من يذهب يشتري الجات ويذهب يتكبى كل شيء يصحو فقط في الظهر وأنت منتظر له عند الباب، لأن وليك هذا راقب تأخذه ساعات من النوم، والورقة حقتك أنها توصلها عنده يضربها شيء عاد مصوت بعد النوم عاد مدخر بعد الغداء، وإن شاء الله عندما يصحو بالجات قبل المغرب يجي يشوف ورقتك ويبدا يحول الاخ فلان اطلعوا على قضيه الاخ فلان وانظروا فيها على حسب ما بدا لكم. له جدير بان تتولاه وان تثق به بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ان الله لما تتولاه هو الشاهد على كل شيء والحاضر على كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، له ما في السماوات وما في الأرض، هو إلهك، هو ليس إله من تلك الآلهة التي شراها جدك من الهند ووضعها في الساحة قرب بيتك يحتاج تنظفه وتبخر له ومكان عمل العرب سابقا، وهو لا يملك حتى المكان الذي هو منصوب عليه. أما هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، فكونه مالك من في السماوات والأرض ملك نافذ لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالب. إذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، ومن يستطيع أن يهيئ ويدبر يستطيع أن يسخر، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، حتى لو ظننت من منطلق آخر بأن ذلك الشخص الكبير في الدنيا يمكن أن يكون كبير في الآخرة فيشفع لك، لأنه كان وجيه في هذه الدنيا وله ممتلكات كثيرة وكان له سلطة عظيمة يمكن أن ينفع يوم القيامة. كانت هذه نظرة عند العرب السابقين، عند الجاهلين السابقين كان يعتقد أن الشخص الوجيه في الدنيا يمكن أن يكون أيضا وجيه في الآخرة. هذه لو فرضنا لهناك آخرة أحد سنكون نحن من المقربين ونكون إحنا، لأن إحنا في الدنيا هنا عظماء، فلا يرددت يا ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا في يوم القيامة. لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن. فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، هم من هم في طريق في طريقه الذي رسمه، وليس ممن يفرضون أنفسهم عليه، ولا يشفعون أيضا إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفعون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أنه يقول لك ليس هناك من يشفع إلا بإذنه، أنه يعلم فعلا أنه لا أحد يملك أن يشفع إلا بإذنه، ويعلم ما بين أيديه وما خلفه، يعلم حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي أحاط علمه بكل شيء فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أولاده ربما الله قال أنه لم يشفع أحد إلا بإذنه، لكن هذا ربما يكون الباري يكون قد بدار الشيء، لأنه عاد باقي مسافة إلى القيامة وعاد باقي زمان طويل وباقي كذا، فاحتمال. هو يقول حتى وكرر هذه الآية يعلم بين أيديهم وما خلفهم، حتى مع الملائكة في مجال الشفاعة يعلم بين أيديهم وما خلفهم، يعلم بين أيديهم وما خلفهم في أكثر من آية في القرآن، يقول أنه يعلم ما سيدع ويعلم الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزوها، والصلاحية في مجال الشفاعة التي تعطى لهم فقط ولمن تعطى فقط، فلا يتخلف الواقع عما علمه في يوم القيامة، وسع كرسيه السماوات والأرض، قال علمه وقال ملكه، ملكه معنى كلمة كرسيه السماوات والأرض، وأظهر ما تقول هو أنها بمعنى علمه. بعد أن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنه هو من أحاط علمه بالسماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثبته، لا يتعبه، لا يشق عليه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو العلي العظيم. أنت إذا ما كنت متولي له فهو العلي، هو الجاهر فوق عباده، هو العزيز، وهو العظيم. العظيم في شؤونه، العظيم في أفعاله، العظيم في كماله. فهو من هو جدير بأن يتولى، من هو جدير بأن يعبد. وأمثال هذه الآية كثير في القرآن الكريم التي تتحدث، من مثل قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يتحدث عن هو الذي يصورنا، هو الذي ينزل المطر لنا، هو الذي ينبت الزرع لنا، هو الذي، كثير في القرآن هذه صاحب صم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. ومنفرد هذا لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تعبير عن ملكه لنا ونفاذ أمره فيه، لأنه هو الذي يصورنا ونحن ما نزال في أرحام أمهاتنا كيف يشاء، لأنه إلهنا، هو إلهنا من يملك التصرف فينا بتدبيره وتشريعه وهدايته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم دائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعندما تكرر عبارة لا إله إلا هو يتكرر في نفوسنا، في أعماد قلوبنا ألوهيته، يجرر ألوهيته في أعماد قلوبنا في نفوسنا، وتترسخ ترسخ بشكل صحيح أنه وحده إلهنا. فنرفض ما سواه، نرفض كل من يبدل نفسه كإله لنا، نرفضه. الله وحده إلهنا، فهو الشاهد على وحدانيته، والملائكة تشهد، وأولو العلم بأنه الدائم بالقسط في عباده في خلقه، والقسط هو العدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا يمكن أحد أن يغالبه فيرد ما شاء نفاذه من أموره، فهو الحكيم في أفعاله، في تدبيره، في تشريعه. إن هذا له القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله له العزيز الحكيم. أن تتكرر هذه المفردات التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى، مثل قوله وهو العلي العظيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فإن الله لهو العزيز الحكيم. فأنت عندما تتولاه هو العزيز، أنت توليت من لا يبهر، وهو الحكيم، أنت توليت من يكون تدبيره فيك، من يكون عملك له كله قائما على الحكمة، كله لا حماقة فيه، لا عبث فيه، لا جهالة فيه، لا خطأ فيه، فهو حكيم. فإذا ما دبرك إنما يدبرك إلى ما هو حكمة، إذا ما أرشدك إنما يرشدك إلى ما هو حكمة. فهو إن كان عزيز، وعادة ما يحصل برسة الإنسان أن يلمس لنفسه في هذه الدنيا عزة وهيمنة، أن تنزلق منه الأعمال العشوائية والتوجيهات العشوائية التي تعكس جبروته. أما الله سبحانه وتعالى فهو حكيم، ليس هناك حماقة، ليس هناك توجيهات هكذا أوامر بحماقة وعبث، أيهما يلا تنفذها قبل، نفذ هو حكيم، هو حكيم، كلما دبرك إليه، كلما وجهك إليه، كلما أمرك به، هي أوامر حكمة، توجيهات حكمة، إرشادات حكمة، أي لنتج به. لاحظوا نحن تقريبا ذلك عندما قال الله للمسلمين وهو يتحدث معهم عن الجهاد ويشهدهم الجهاد وأنه تجارة توجيههم من عذاب أليم وأنه كذا وكذا، عندما قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ما هذا الخير لي إذا استحوا بالدبور بقرب رصاص وكيف عبارات الناس لا يقولوا هذا حكمة؟ لا، هذه حكمة، حكمة أوامر حكيمة فيها رحمة لك وفيها خير لك وفيها شرف لك، حتى وإن كانت الجنة بيده هو لم يأتي ليرسم توجيهات معينة يقول امشوا عليها، من مشى على هذا مثل مسابقات اللي بيعملوها في التلفزيون أو مسابقات في المدارس، من يمشي على هذا احنا سنعطيها في الجنة، اللي يمشي عليها بندخل النار، هكذا لمجرد صعدت أوامر معينة وتوجيهات معينة وبس، انتهى، صبرت ولا ما صبرت، يعني فيها خطأ ولا ما فيها خطأ، لا، الله هو الحكيم، هو الحكيم في كل شيء، فكل توجيه من توجيهاته، كل إرشاد من إرشاداته، كل أمر من أوامره، كل نهي من نواهيه، هو يمتلئ بحكمة، يمتلئ من الحكيم سبحانه وتعالى. والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، أن هذا هو غير، هو وحده الذي فيه الصلاح لك لا غيره، وحده الذي فيه الفلاح لك لا غيره، ووحده الذي فيه نجاح وفوز لك لا غيره، وضع الشيء في موضعه لا يصلح إلا هو. لم نجد بكثير من أوامر أنها تبدو وكأن الشاجة ما لها يبدو وكأن ما بلا أمرنا كذا قبل، لا، حتى عندما يأمر لاحظ لأنه يأمرنا وهو في نفس الوقت الحكيم الرحيم أيضا، متى ما أمر بشيء وبدلنا شادا هو يضع في تشريعاته وفي منهج التربوي لكتابه الكريم يضع الأشياء الكثيرة التي هي سهلة في متناولنا فتجعل لنا بالشكل الذي يمكن أن نصل إلى هذا الشيء يعتبر مستبعدا أمامنا، يجعل تشريعه بالشكل الذي يهيئ بعضه لبعض ويخدم بعضه بعض ويسهل بعضه تطبيق بعض، ومع أن تشريعه حتى لو لم يكن وراءه جنة، كل ما هدانا له إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن وراءه جنة لكان هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى لو فرضنا بأنه ليس هناك جنة. أما عندما تكون المسألة بأن ما هدانا إليه هو وحده الذي لا منهج أفضل منه ولا شيء أفضل للحياة وفي الحياة منه، ثم يثيبنا عليه ثم يعطينا الجزاء العظيم عليه، هذا هو من أبلغ مظاهر رحمته، من أبلغ دلائل سعة رحمته بعباده، لكن لا تكاد تجد شيئا مما أرشد إليه في كتابه الكريم وهو يؤكد أن فيه صلاح الحياة هنا في الدنيا، لأنه هو الذي خلق الدنيا وخلق الإنسان وهو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إذن فلماذا أيضا يضيف إلى هذا أجر كبير وفوز كبير ويمنحك الجنة في الآخرة، النعيم الأبدي، النعيم العظيم والدرجات العالية في الجنة، أليس هذا من سعة رحمته؟ فلهذا قال الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أنهم في مواقفهم هذه في الدنيا التي تبيض وجوههم هي مواقف لا بد منها في أن لا يظلموا ولا يظهروا ولا يذلوا، وأن يعيشوا أحرارا في الدنيا وأن يعيشوا كرماء وأعزة وأقوياء وتسعد حياتهم، فتصبح الجنة زيادة خير بالنسبة لهم فسماها رحمة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن أصدق من الله حديثا. ففي تتكرر كلمة لا إله إلا هو، ما يقولك تقنع ما به لا كذا ولا كذا، لا مفر ولا ملجأ، لا من يرجى غيره ولا من تلتج إليه غيره، وها هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وما الذي يستطيع أن يتهرب عن حضور يوم القيامة؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، ما بتنهر، تظنني تضرب، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا ريب فيه، لا شك فيه، وهذا حقيقة مهمة. الإنسان يذكر نفسه بها، يقرر نفسه بها، أنني لا بد أن أموت، لا بد أن أبعث، لا بد أن أحشر، أنا فلان ابن فلان الذي بيتي في محل كذا، بالتأكيد لا بد أن أحشر يوم القيامة. نسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن بشكل كبير. نسيان يوم القيامة غفلة شديدة تنسيك على الإعداد لهذا اليوم. تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة، فتحشد يوم القيامة خائفا. لا ريب فيه، لا شك فيه، لا بد منه لكل شخص، لكل شخص لا بد أن يحشر، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقد أحصاهم وعدهم عدا، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة، يعرف كل واحد وسيحشر كل واحد لا ينسى. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا فردا كلهم، لا ينسى أحد، لا يبقى ضبوه هناك، ما حد منها يطلع نسيهم أبدا. ونفخ في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كل في السماوات والأرض. لا ريب فيه، لا شك فيه، نظر هذا اليوم يوم القيامة، هل هو عبارة عن اجتماع عام وحفل عام، ولا يوم ماذا؟ يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات تساقون إلى الحشر، سماه يوم الفصل، يفصل فيما بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل فيبين كل القضايا التي كان الناس فيها يفرضون، فيتجلى هناك، يتجلى هناك عظم تقصيرهم، ويتجلى هناك سوء آثار أعمالهم، آثارها السيئة البالغة السوء. يتجلى لك تفريطة، فترى كيف كنت غافل، ترى ما جبه تبصير، ترى ما جبه جهالتك، حتى تساق إلى جهنم وأنت ترى بأنك أصبحت مستحقا بجهنم. ولما يقول الملائكة تساق إلى جهنم ويقال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوق العذاب. حتى ملائكة يبدو تستغرب جدا والناس مزدحمين على أبواب جهنم، ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، إلا كانوا يأتون بالبينات. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وليست من كلمات الكافرين، هي من قبل الله سبحانه وتعالى. بلى، والله كان بيجينا كل شيء ويهدونا إلى كل شيء ويرشدونا إلى كل شيء، لكن كنا نساو، كنا نتناسى، كنا نهمل، كنا لا نبالي، كنا نقول يمكن معه صحيح يمكن ذلك. ومن أصدق من الله حديثا، هل هناك أصدق حديث من الله؟ ما هذه واحدة من العبارات التي تخاطب أعماق نفسك لتؤمن فيكون إيمانك صادقا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. لتأخذ هذه العبارة، لتأخذ هذه الآية فتكتبها في جدار قلبك، وتجد في الآيات الأخرى عندما تجد وعود الله ووعده ووعيده تجد فعلا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا؟ لما يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تقول أنت في نفسك مرسخ ومن أصدق من الله حديثا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا وعد إلهي مؤكد. ومن أصدق من الله حديثا. إذا يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ليس هذا وعد، بس يطلب منك إيمان يجعلك أنت تخاطب نفسك بأنه ومن أصدق من الله حديثا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا أقول أمام هذا؟ فعلا أثب وإن أعلم أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. وهكذا تأتي لآيات الوعد والوعيد بالنسبة للآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليس هذا قول من قول الله، ليس هو حديث من حديث الله سبحانه وتعالى، ليس هو وعيد. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أصدق من الله حديثا. نحن نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، هي درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعوده، لأنه يأتي من من؟ ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا. والأصدق حديث أنه من لا يأتي الوعد أبدا متخلفا عن ما أخبر به عنه، من لا يتخلف إطلاقا. المصداقية هي بالنسبة للواقع أن يكون متحققا لا ريب فيه، لا شك في تحققه. عندما قال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ويخبر عن واقع سيحصل يوم اسمه يوم القيامة ويجتمع الناس فيه، ليس هذا إخبار عن واقع سيحصل. طيب الخبر قد يكون صدق وقد يكون كذب باعتبار الواقع، ويأتي الواقع متخلفا عنه فيكون غير صادق. الصادق أو الصدق هو أن يكون الواقع وفقا لما أخبر أو لما أخبر به عنه. فمن أصدق من الله حديثا أنه هذا الكلام لا يتخلف، هو واقع لا يتخلف، لأن من يقول هذا هو من يعلم الغيب والشهادة، ومن يقول هذا هو من يفعل هذه الأشياء هو، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الملك وهو الجاهر فوق عباده. ليس إخبار بأن هناك إله آخر سيعمل يوم يسمى يوم القيامة ثم يمكن هذا الإله الآخر يتكاسل فلا يعمل شيء. الله يخبر عن أفعاله هو ما سيفعل، وما أخبر عنه من أفعاله فلن يتخلف لا ريب فيه. فمن أصدق من الله حديثا. يوم القيامة لو ترسخت، لو ترسخ في نفوسنا الخوف منه يوم شديد الأهوال، يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا منتبه متيقظ متذكر يحذر يخاف، ولا يزال هنا في الدنيا يوم القيامة لا يجد مخرج، لا يجد شيء يمكن أن يفدي نفسه به ولا يقبل منه، حتى لو ملك ما يمكن أن يفدي نفسه به لا يقبل منه. في الدنيا هنا متى ما تأزمت على الإنسان حتى هو في السجن يمكن يدي 5,000 10,000 وخرجوا، أما هناك لا تقبل فدية ولا تقبل رهينة بدلك. فالدين في ذا سجن واحد يعطي رهينة بدله ويخرج، أو يداول بينه وبين رهينة أخرى، أو يدي فلوس ويخرج، أو يحصل على وسيط ويخرجه، ما هناك لا يمكن. كل نفس بما كسبت رهينة، وتجزى كل نفس بما تسعى، تجزى كل نفس بما تسعى. ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟ ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟ هي أشياء تتوالى، قلة معرفتنا بالله يؤدي إلى نقص في خوفنا منه، إلى ضعف في خشيتنا منه، فيؤدي هذا إلى غفلة ونسيان، تؤدي الغفلة والنسيان إلى غياب حالة الخوف من يوم القيامة. ومتى ما ذكر الإنسان أحيانا تذكر، أو رأى ميت تذكر، أو سمع مرشد، أو استعرض سورة من سور القرآن تذكر، لكن ويحاول أن يعيد إلى ذهنيته الحالة السابقة، حالة اللا شعور، حالة اللا شعور بشيء من هذه الأشياء، غفلة. فمن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كافية لا بد أن يخشاه، لا بد أن تعظم خشيته منه ويعظم تعظم أيضا رغبته فيه، فيكون دائما متذكر، متذكر يحرص على أن يعمل في هذه الدنيا ما يقربه إلى الله، ويحصل يوم القيامة من خير عمله هذا وبرحمة الله على الفوز بالجنة، وعلى أن يحاسب يوم القيامة حسابا يسيرا فيكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني تذكر القيامة، تذكر القيامة له أثره العظيم جدا جدا في المجالين، في مجال أن تنظر من الأعمال ما فيه نجاتك يوم القيامة فتمتلك فيه، وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة فتبتعد عن يوم القيامة. خوف الله به عباده في القرآن الكريم تخويفا شديدا، لأنه يوم شديد الأهوال في حد ذاته، وفي حساب عسير جدا، حساب عسير جدا للظالمين، حساب عسير جدا للمعرضين عن ذكر الله، حساب عسير جدا لمن لم يكونوا يهتدون بهدي الله. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا شديدا. أفضل الآية في سورة الحاقة يتحدث عن من أوتي كتابه بيمينه وعن من أوتي كتابه بشماله. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. بالنسبة لمن يؤتى كتابه وراء ظهره ما يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ليت أن تلك الموتة الأولى هي القاضية فلا أبعث ولا أحشر. هلك عني سلطاني، السلطان الذي كنت فيه أو السلطان الذي كنت ألتجو إليه في الدنيا هلك عني، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، مالي لم يغني عني لم يدفع عني شيئا، الذي كنت أجمعه في الدنيا وأحرص على جمعه من حلال ومن حرام، وكنت أبخل أن أصرف منه وأنفق منه في سبيل الله لم يغني عني شيئا لم يدفع عني شيئا، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، إذا الملائكة خذوه فغلوه. وكانت هذه الآية من الآيات التي يصرخ منها الإمام علي عليه السلام، فهو يتأوى وتصور خطورة الموقف عندما يقال الملائكة خذوه فغلوه قال فيا له من مأخوذ يا له من مأخوذ. حالة شينة جدا وحالة رهيبة جدا. عندما يقال للملائكة خذوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم. نحن نؤمن بالله ليس كذلك، لكن كيف هذا الإيمان؟ إيمان لا يساوي شيئا. الإيمان بالله الذي يجعلك تخاف غير الله أكثر مما تخاف من الله ليس إيمانا بالله. الإنسان المؤمن بالله هو من يكون خوفه من الله أعظم من خوفه من غيره، ومن يكون رجاؤه في الله أعظم من رجائه في غيره. المؤمن بالله هو من يعيش دائما حالة التذكر لله، الحرص على رضا الله، الخوف من بطش الله، الرغبة فيما عند الله. الإيمان بالله هو إيمان عملي يبعث، متى ما كان إيمانا صادقا هو يبعثك على العمل، يبعث في نفسك الخوف، يبعث في نفسك الرجاء، يبعث في نفسك الرغبة. أما إيمان هذا النوع مجرد تصديق، نحن نقول كان الكافرون مؤمنون بالله على هذا النحو، ألم يكونوا مؤمنين بالله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كان الجاهليون يؤمنون بالله بمعنى أنهم عارفين بأن هناك إله اسمه الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر شؤون السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يعمل كل هذه الأشياء. كانوا مؤمنين بهذا، فقد كانوا يقولوا لا ما هو بلا واحد، هذا في آلهة أخرى. فلما أصبح إيماننا في واقعهم فإيمان الكافرين، أي إيمان بمجرد وجود الله وليس وراء هذا الإيمان أي شيء في نفوسنا في واقع حياتنا، ففعلا يكون الناس ممن لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كان في الدنيا بخيلا ولا حتى يحث الآخرين على إطعام المسكين، لأنه لضعف إيمانه بالله أو لانعدام إيمانه بالله لا يتذكر مسألة ثواب، فيرجو من عمله هذا ما يقربه إلى الله ويحصل على أجر عند الله. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي مقرب في القيامة يمكن أن ينفع، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي ذلك الغسلين هذا هو عصارة أهل النار من البيح والصليب نعوذ بالله. من القيامة يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله ونرجع القرآن كم ورد في الشرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى تأنت تراها، تحدث عن وجودها، تحدث عن لهبها، تحدث عن شررها، تحدث عن أهلها وهم يستريحون فيها، تحدث عن أبوابها، تحدث عن مغالبها، تحدث عن دخانها، عن طعامها، عن شرابها، تصوير كامل. تصوير كامل لو تأتي أنت أي واحد منا يحاول أن يجمع ما ذكره القرآن الكريم من آيات في جهنم ثم ضعها في ورقة تكون أمامك، ترى كيف تصور جهنم، كيف تصور جهنم وتراها صورة متكاملة، تبرز لك الصورة الذهنية من كراهة التشخيص القرآني في آيات متعددة. فلما عرفت بأن جهنم هي هذه المهولة الشديدة، وأيقنت بأن هذه جهنم هي التي من دخلها لا يخرج منها أبدا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والخلود. كان أحد العلماء في قبل فترة مات رحمة الله عليه، قال عنه كان ينظر إلى مسألة الخلود في جهنم، هذا يقول هي وحدها الشيء الذي يخيف. الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا، لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل للخروج منها لكانت المسألة ما تزال حينة. لكن الخلود نعوذ بالله من الخلود في قعر جهنم، الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة خالدين فيها أبدا خالدا فيها. الخلود معنى أن تمر آلاف السنين لابثين فيها أحقاب متتابعة، آلاف السنين، مليون سنة، مليونين سنة، مليار سنة. الخلود في جهنم نعوذ بالله من الحالة المزعجة. ويجد الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن الخلود في جهنم، فينظرون إلى الشفاعة لأهل الكبائر أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عمل أو أشياء من هذا، يدل على فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهج القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات بما فيها النار. فأنت لن تقعد في الآخرة في جهنم إلا بمقدار ما عملت. ليست المسألة على هذا النحو، أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة، لكن ماذا؟ هل تظن بأن الأعمال تصدر؟ كما ينظر إلى كم يساوي كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني ثم يضاف هذا إلى هذا ثم ينظر كم ستبقى. إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله، كما قلنا في جلسة سابقة، عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، تتحول إلى خبيث. وكل معصية، هل تعلمون أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجرد اقتراف لعمل في خارج إطار شخصيتك، كل معصية تترك أثر على نفسك، كل معصية ترسخ نسبة للخبث في نفسك، وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك فتصبح خبيث، تصبح خبيث فعلا. الله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير. أهل المحشر يتميزوا إلى فريقين فقط، خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيرسمه ويجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم. ولأنه فعلا المسألة هي مرتبطة بهذا، هو بخبثك أنت أصبحت إنسانا خبيثا. ليست مسألة فقط أعمال اقترفتها وينظر إليها من خلال أنها أشياء في خارج إطار شخصيتك، لا، لأنها قد تركت أثرها الكبير في نفسك حتى أصبحت خبيثا إلى درجة أن جهنم لو تبقى فيها مليار سنة ثم تخرج لعدت إلى ما نهيت عنه سابقا. ألم يقل الله عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ لماذا؟ لأن نفوسهم قد خبثت، نفوسهم أصبحت خبيثة، فإذا ما خرجوا ما بدأ سوى أعمال السابقة فجلسوا حتى مليار سنة في جهنم، لكن النفوس كانت ما تزال قد بلغ بها الخبث درجة أن جهنم لا يمكن لجهنم نفسها أن تطهرها فتحولها إلى نفوس طيبة فعلا. ولهذا الله يحذرنا عن قسوة القلوب، قسوة القلب. نحضر كل يوم الخميس، نحضر كل ليلة، نحضر كل جمعة وكل مناسبة وكل كلمة نضي منها فعلا نسمعها مثل ما ذهبنا إليها، يصبح هذا مجرد روتين تسير وتجي منها طلاب المدرسة، يصبح ويجي ويجي تبسوش معه اللي في صف سادس ترى على الله يسطب لا يقرا ولا يكتب. حالة الروتين هذا متجدد، حالة تسمح نفسك تسير وتجي وتنتظر مثل ما يجي، وهكذا يجي غد مثل اليوم وبعده مثل غد، هذا نفسها حالة تساعد على ماذا؟ أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك، فيقسو قلبك لأنك تترك الأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل على أن يقصو قلبك. والمواعظ أنت قريبة تسمعها اليوم ما هو قلبك اللي سمعتها أمس، ولي سمعت أنت ثالث يوم هو اللي سمعته أول يوم، وهكذا تصبح المسألة هكذا عندك. يلا يلا حتى يقصو قلبك فلا يعود بشيء ينفعك. هذا قال الله على المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لأن ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمان من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، لا تزداد إيمانا من كل كلمة تسمعها، فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد، وهكذا كلمة بعد كلمة، وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبط نفسك وحين لا ينفع فيك شيء. يجب أيها الأخوة أن نعمل على أن نكون من هؤلاء المؤمنين الذين نحاول ونقهر نفوسنا، أن نفرض على أنفسنا أن نزداد إيمانا من كل آية نسمعها من آيات الله تطلع علينا، من كل تذكير نسمعه بالله لنا أن نزداد إيمان. افرض على نفسك أن تزداد إيمانا، افرض على نفسك أعمال تنطلق فيها، روض نفسك وعود نفسك على أن تعمل، أن تعمل وأن ترسخ في نفسك الإيمان وتزداد إيمان، خوفا من أن تصبح الأشياء لا تنفع فيك ثم في الأخير يقسو قلبك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد تلك الآيات. هذا حالة خطيرة جدا يتعرض لها الإنسان حتى بعد الآيات القاهرة، مثل ما حصل لبني إسرائيل عندما نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظل، وعندما رأوا آيات من هذا النوع المزعج رجع الجبل، رجعوا ذلك المسبك الأول أن نفسي هي النفس، قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويمكن أن نفسر هذه الحالة التي نحن عليها أن القرآن الكريم الذي قال الله عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أن قلوبنا ربما تكون قد أصبحت أقسى من الحجارة. إذن فلنعمل على أن تلين، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، وأعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، أعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة، وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك عندما ترى الجنة ما ذكر الله عن أوصافها وما وعد المؤمنين فيها من النعيم العظيم والدرجات العالية. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فلنحاول أن نستعرض يوم القيامة خلال القرآن على الشكل هذا الذي ذكرناه، عسى أن يساعد هذا الأسلوب، عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله، في أن نقاوم القسوة التي في القلوب، في أن نزداد إيمانا من كل ما نسمع، في أن نزداد وعيا من كل ما نسمع فيكون إيمانا صادقا. وليس إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وهو كان يحلف بالله في كل مضوات يحلف بالله على كل سلعة يبيعها، ويحلف بالله بعد كل مجبر يقوله تلاقي هذا يصدقها، وهذا بحاجة إلى إيمان راسخ، إلى إيمان واعي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أي شيء أكبر شهادة؟ أعظم شهادة هي شهادة الله، شهادة الله على توحيده، شهادة الله على صدق وعده ووعيده، شهادة الله على أنه سينجز ما وعد به أولياءه، شهادة الله بأنه رحيم بعباده فكل ما يرشدهم إليه ويهديهم إليه ومن منطلب رحمته، شهادة الله بأنه القائم بالقسط ويريد منك أن تكون من القائمين بالقسط لتكون من أولياء، لأن أولياءه هم من ينطلبون في الحياة وفق هدايته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم دائما بالقسط، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط، كما أن الله هو من هو قائم بالقسط ودبر شؤون هذه الحياة على أساس القسط. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغه هذا القرآن فهو نذير لكل بشر جيل بعد جيل إلى يوم القيامة. وفيه ما يكفي من المواعظ، فيه الإنذار الكافي، الإنذار عن عواقب الإهمال في الدنيا، عن عواقب التفريط في الدنيا، عن عواقب المعاصي في الدنيا، عن عواقب نسيان الله حتى هنا في الدنيا، والإنذار عن العاقبة الشديدة في القيامة من شدة الحساب، وعن العذاب الشديد في جهنم. لأنذركم به، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قد تتكرر هذه العبارة لا إله إلا هو لا إله إلا هو، ثم ينطلق ليتحدث عن أي شيء، كما قال هنا لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، أي مسلمون أنفسكم له باعتبار أنه لا إله إلا هو، فليس هناك إله آخر يمكن أن تسلموا أنفسكم له أو يدفعكم اعتصامكم بذلك الإله الآخر إلى أن لا تسلموا أنفسكم لله. لا إله إلا الله وحده فهو الذي يجب أن تسلموا له أنفسكم وتعبدوا له أنفسكم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهو القرآن، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. هكذا يكون أنبياء الله وهكذا يكون أولياء الله، يتوكلون على الله من منطلق إيمانهم القوي بالله وثقتهم القوية بالله. هذا بلاغ للناس، القرآن الكريم بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر الباب، لاحظ كيف التركيز على أن يجعل، وليعلموا أن ما هو إله واحد من أهم المقاصد القرآنية، هو رابع غاية من الغايات الأربع في هذه الآية، فهي الغاية الكبرى داخل هذه الغايات الأربع، وليعلموا أن ما هو إله واحد. نعلم في قرارة أنفسنا ما هو مجرد خبر نسمعه على جدر آذاننا فقط، بل نعلم في قرارة أنفسنا أن ما هو إله واحد هو الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجي إليه ونتوكل عليه ونثق به وليتذكر أولو الألباب. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. موضوع هذا الدرس هو حول فهم ألوهية الله سبحانه وتعالى. تترسخ في أذهاننا مسألة ألوهية الله ماذا تعني؟ متى ما آمنا بأنه وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام، سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، نتوكل عليه، نلتجي إليه، نرغب فيه، نخاف منه. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله لا تتخذوا إلهي اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ولأهمية أهمية الإيمان بألوهية الله على هذا النحو تصبح كلمة الإقرار، هذه الكلمة الوحدانية هي بداية الدخول في الإسلام، وهي الذكر الذي يجب أن يردده الناس جميعا، وهو الذكر الذي يجب أن يتردد في الأذان وهم يؤذون وينادون للصلاة. كلمة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هي الشهادة التي تدخلك في الإسلام، والشهادة التي تشهد بها وأنت في اللحظات الأخيرة من عمرك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. عندما تكون مقرر في نفسك ألوهية الله وحده فسوف تجهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها آخر غير الله لك. ألم يقول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أن من الإنسان أن تتخذ إلهك، أن تتخذ هواك تجعله إلها لك. كذلك من تطيعه من دون الله فأنت قد عبدت نفسه لك، من تطيعه في معصية الله تصبح قد عبدت نفسه لك فكأنك اتخذته إلها. ألم يقول الله لبني آدم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. سمى طاعتهم للشيطان عبادة ومن أطاعوه في معصية الله. وكل من يوجب عليك أن تطيعه في معصية الله فقد جعل نفسه إلها لك، فإذا أطعته فكأنك عبدته وكأنك جعلته إلها. فالإمام الناصر في البساط أكد هذه المسألة بشكل كبير فيما يتعلق بتفسير العبادة، أن جعل من ضمنها الطاعة، فمتى ما أطعت غير الله أصبحت مشركا، جعله شرك تبعه في معصية الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من الذي يرزقكم؟ من الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي سخر هذا العالم لكم؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. ليس هذا يعني أنه متجه إلى ترسيخ الإنشداد القوي به واتصالك القوي به وثقتك العظيمة به. هل من خارج غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن فعندما ترجع إليه وتتوكل عليه وتثق به، هو من يملك رزقك، هو من يملك أن يرزقك، هو من يملك السماوات والأرض التي فيها وفيها رزقك، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو فالجوا إليه وادعوه مخلصين له دينكم، مخلصين له في الدعاء. الدعاء كما ورد بأنه مخ العبادة، لكن الدعاء إذا ما ترافق معه عمل. الدعاء الذي لم يترافق مع تفصيل وإنما مع عمل، يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ألم يقل لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله فاعلم أنه لا إله إلا هو؟ ألم يكن رسول صلوات الله عليه وعلى آله عالما بهذا؟ هو رسول وقد استطاعه الذي يبلغ رسالة الإله الذي لا إله إلا هو. فما معنى هذه العبارة؟ فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك والمؤمن. يتجرر في نفسك دائما بشكل واعل، وهو مجال واسع جدا، مجال واسع جدا ودرجات متفاوتة جدا. ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. ألسنا جميعا نقول لا إله إلا هو؟ لكن هل علمنا بأنه لا إله إلا هو كعلم الإمام علي عليه السلام؟ لا. هل علمنا بأنه لا إله إلا هو كعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ لو كنا نعلم أنه لا إله إلا هو لم طلبنا في هذه الدنيا صواريخ، لا أحد يوقفنا أبدا، ولا أحد يخيفنا أبدا، ولا أحد يخدعنا أبدا، ولا أحد يستطيع أن يضلنا أبدا، ولا أحد يستطيع أن يجهرنا أبدا. لكن تلاحظ بأن درجة علمنا بأنه لا إله إلا هو هابطة جدا. كلمة تصرفت عن من؟ لا إله إلا هو، وعن طريقه. ما يدعو أنك تهجد العلم بكله أو متدني جدا في علمك به. أليس عندما ينقطع في نفسك خوف من غير الله فتتراجع يدل على أنك ضعيف في علمك بأنه لا إله إلا هو؟ إن معنى لا إله إلا هو يرتبط بها كل ما تقدم وكل ما يمكن استعرضه في القرآن الكريم. هو الخالق، هو الرازق، هو الذي سيجمع الناس يوم القيامة، هو الذي بيده النار بيده الجنة، هو الذي وعد أولياءه بوعود كثيرة، هو صادق الوعد والوعيد، هو الرحمن الرحيم، هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو إلى آخره. فعندما تخاف من غير الله فعلا يدل على ضعف علمك بأنه لا إله إلا هو. فنحن لو سردنا أيام جلسات طويلة نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو، ولو سنة كاملة يترسخ في نفوسنا بشكل واع لا إله إلا هو وكلمة لا إله إلا الله، لكانت السنة هذه قليل في مقابل ما نحصل عليه من ترسيخ معنى لا إله إلا هو. عندما يأتي شخص يعطيك مبلغ من المال ويجندك ضد أولياء الله، أو يصرفك عن نهج الحق، أو تدخل معه في باطل، حيث هذا يدل على أنك لا تعلم أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا الله، فانصرفت عن نهج الله الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف العظيمة، من له ملك السماوات والأرض، ورغبت في مبلغ زهيد من المال قدم لك من هنا أو من هنا مقابل ولاء معين أو موقف باطل تدخل فيه أو عمل باطل تقوم به، أليس هذا يدل على أنك لا تعلم، أنك لا تعلم بالله ولا تؤمن بالله وتعلم؟ هكذا يقول الله لرسوله صلوات الله عليه، تعلم أنه لا إله إلا هو، فهو من يعلم، لكنها لها عمقها، لها عمقها البعيد البعيد البعيد. ما الذي يجعلنا ضعاف، خائفين، متوجسين، غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاون على البر والتقوى، لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة؟ ما هو؟ أننا لا نعلم، لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو، فهو من نرغب فيه، هو من نخافه، هو من نتوجه بتوجيهاته، هو من نقبل إرشاداته، لأنه لا إله إلا هو، لأنه كل واحدة، كل واحدة مما أرشدك إليها يمكن أن تقول وراءها لأنه لا إله إلا هو. أنا لن أخاف إلا هو، لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو. أنا لن أرغب إلا فيه، لماذا تترقب كل شيء وترغب في الله وحده؟ لأنه لا إله إلا هو، حيث ليس هناك من هو جديد بأن أأله إليه وأرجوه أو أخافه إلا من؟ إلا الله. عندما أثق به أعظم من ثقتي بغيره، لأنه لا إله إلا هو. لهذا كانت هي قاعدة عامة انطلق منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وجه إليها، فاعلم أنه لا إله إلا هو. عجل بعدها بشيء، واستغفر بذنبك والمؤمنين، متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فتجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، تجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلنعمل دائما على أن نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو. من كنا نقول لنا نقرأ آيات نحن نقرأها جميعا، من كنا نقرأها ونمر عليها مرور الكرام، نأخذ عبرة من هذا. إذا كنا في هذه الجلسة يبدو وكان يريد أن ننطلق في حديث آخر، هذا الشيء معروف، لا إله إلا الله ولا إله إلا هو، فقد عبرة من أن يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وهو من هو في معرفته بالله، فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا هو. لو علمنا ولو علم المسلمون مقدار ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أنه لا إله إلا هو لا حدث المشكلة بكلها التي سببها أزمة الثقة بالله، لأن الله بدا لنا وكأنه ليس إلها، بل تجد آلهة أخرى نحن نأبه إليها ونرفضه، أصبحنا أسوأ من المشركين، أصبحنا بواجعنا بتعاون مع الله سبحانه وتعالى أسوأ من المشركين. كان المشركين يصبون آلهة متعددة ويعبد الله واحد منها، فيرجوه ويرجو هذا ويرجو هذا ويرجو هذا، فقد يطيق الله أكثر. أما نحن أصبحنا في واجعنا، وهو الذي يدل على عدم ثقتنا بالله، أصبح الله عندما يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نفد فيه كما نفد واحد منا عندما يقول لا قدر حقي ألف ريال ولا برجلة غد، أليس كذلك؟ ليس في هذا جلنا دمنا أن نتعامل مع الله تقريبا كأولاد، إلا فقط نذكر مجرد هذا على أنفسنا لتبالحج عليه يوم القيامة. بوعدنا الوعود الصادقة كانت لو أتى على عبد الله فوعده يقول اتحرك وأنا وراك، بل ما تتحرك، لو أتي يقول لك انطلق أنت وأنا وراك بس أمريكا والسايوان تبقى تنطلق بسرعة وتصرحوا وتشدوا بلادكم وتحرقوا، لكن يقول الله والله خايفين من علي عبد الله، خايفين من فلان، خايفين من فلان، إذا ما تحركنا ضد اليهود والنصارى. يعني هذا ماذا؟ أن نتيجة نجد الله ضعيفة، أي أن دمنا أن نتعامل مع الله كما نتعامل مع علي عبد الله. أصبح علي عبد الله الواجع هو إله بنصف لنا نخافه ونرجوه أكثر مما نخاف نبد الله. هذا هو الواجع حسن في مجال الرغبة. وما أكبر ما ينحرف الناس في الترغيب والترهيب، وسببه هو أنهم لم يترسخ في أنفسهم أنه لا إله إلا هو. إذا كان الله قد جعل في جنونك أن يكون هواك إله، من الذي سيعمل هواك؟ ليس رغبات يشك في رغبات معينة، هو نفسه ما يعمل الآخرون من خارج نفسك. قد تجعلهم آلهة عندما تخاف وترغب في مزادا ما خوفك الله به ورغبك به. أليس الله الذي يملك الجنة ونحن نؤمن بهذا؟ أليس هذا صحيح؟ هو من يملك الجنة ونحن نؤمن بها، لكن متى ما أتت رغبات من آخرين من تجار أو مسؤولين أو أشخاص آخرين ننطلق وراءها ونترك الجنة. ماذا يقول هذا عارف؟ ماذا يقول؟ يدعو على أن إيماننا كل إيمان أجوف وسطحيات كلها هكذا. إيمان لا يتجاوز سرادينا، لأنه يتجاوز سرادينا الذي ينزل إلى أعماق نفوسنا. النار نؤمن بها والقرآن يعرضها دائما، يصور لنا بهذه الصورة البشعة، يتحدث عن طعام أهلها شجرة الزقوم، يتحدث عن طبع هذه الشجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إذا لهم عليها لشوب من حميم. بعض الناس وجبة واحدة تكمل على أيدي أحد الناس هذه في طريق باطل تصدر عن الحق، وجبة واحدة تكمل يؤثرها ولا يخاف تلك الوجبات المرة الشديدة التي تغلي في البطون كغلي الحميم. يؤتي تلك الوجبة تسمى على تلك الوجبات العظيمة في الجنة. ماذا يقول هذا؟ ليس هذا على ضعف إيمان، ضعف إيمان فيما في الله الذي يجد الجنة والنار، أي أننا ننطلق مع الآخرين فنتعامل معهم كآلهة، بل وأصبحنا لا نعد الله في تعامل معه كإله. الناس يخافون عندما يقول أحد يجب أن يكون موقف من إسرائيل من أمريكا، يجب أن نصرخ، يجب أن نحذر من أن يترسخ الرعد منهم في أوساط الناس، يجب أن نخاف من أن تسوق كلمة إرهاب وتصبح الكلمة التي تسيطر على أذهان الناس وتصبح مبرر سيء جدا أمام كل ولي من أولياء الله يضرب. وجلس إرهاب ما على أرضه. أنا يجب أن نتحرك ونصرخ في وجه أمريكا وإسرائيل ونلعن اليهود ونرفع ذلك الشعار في كل مكان، ونحن نخاف من الدولة، نخاف من الدولة ضربت من إحنا، يعني ما يكلم على الشعب والدولة ضربت الناس فأكيدين يضربون يمكن. إذن أنت لم تعلم أنه لا إله إلا هو. فك هذه القاعدة، هي القاعدة التي أعطاها محمد صلى الله عليه وعلى آله كالصمام أمان في كل منزل، في كل منزل متى ما برز الخوف أراد فإنما يبرز كإله آخر، متى ما برزت المرغبات الأخرى لك يتخلى إنما تبرز كآلهة أخرى، فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا، اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق هنا. وهذا هذا الداعي مهم، ولنعمل جميعا على ترسيخ هذه في نفوس الى بشكل كبير من خلال تأملنا لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال دروس متتابعه. لا قيمه لاي حديث اذا لم نحاول بكل جهد ان نتولى الله، لان هي اول خطوه. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا يمكن أن نتجافل على هذه وحده وننفع عن حزب الله هم الغالبون، نتطور هذا لا، وحده نتولى الله. كيف نتولى الله؟ فنرى أنفسنا عظيم أسجد بالله، ثم انطلق إلى رسوله، ثم انطلق إلى الذين آمنوا، ثم ستصبح فعلا فتصبح فعلا أنت وإخوانك حزب الله وستكون أنت الغالب. بعض الناس بعض الشباب متى ما تعلم شيء من الجماعة يجب أن يتحرك نعمل فيه ماذا نعمل هذا دائما مجرد يكون كذا لكن كن تعال عرفني وعيك عرفني فهمك الإيمان عرفني نظرتك إلى الدين ونظرتك الحياة حتى أعرف لأن ترسخ داخل نفسك أعلم أنه لا إله إلا هو. ومتى ما تعرضت لمصائب بشدائد ستكون هينة عندك لأنها جاءت من آلهة أخرى لا زينة لها عندك ولأنها أشياء بسيطة لا أثر لها عليك في مجال ما تخافه من الله الذي لا إله إلا هو وهي جهنم. ثم المرغبات الأخرى أنت بعد لم تمر بمراحل فتجد نفسك مرغبات تعرض عليك مرغبات تعرض عليك حتى نعرف مدى ترسخ لا إله إلا هو في نفسك مدى ترسخ لا إله إلا الله في نفسك. وهكذا القرآن الكريم عندما يحدثنا في تكوين أنصار الذين هو يؤهلنا في نفس الوقت بدءا من توليه هو لأنها ثلاث شروط أو ثلاث أشياء نمشي فيها بشكل واعي في تولينا لله تولينا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله تولينا للإمام علي عليه السلام ولكم مستعجلين ونحن نحضر الدروس ترسخ إيماننا بالله. نحن بحاجة إلى إيماننا بالله في كل مجالات حياتنا نحن بحاجة إلى الإيمان بالله في هذا العصر أعظم من أي عصر مضى حتى لا نكون عرضة للمضلين. وافهم اجعل هذه عبرة أن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا هو. أصحاب علم الكلام يعتبرون الأدلة على وجود النظر هو أن يصل إلى اليقين. ها؟ الآن كرسول لم يصل إلى درجة اليقين بالله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو عظيم الثقة بالله يقينه بالله عظيم. لكن المسألة مهمة المسألة واسعة الأعماق واسعة الأعماق. حاول أن تشغلها شهرا واحدا وانظر كيف ستصبح. حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها فاعلم أنه لا إله إلا هو لا إله إلا الله وشغلها شهرا كاملا وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرغبك. أعرض عليك وأعرض على نفسك لا إله إلا هو. شوف كيف لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا. من يخوفك من يرغبك من ينصحك بأشياء أخرى تذكر نفسك بها وتعلم انها تفاز يمكن ان تشغل مشاعرك في كل نواجذك في نواجذ الحياه كلها في مجال نصر دين الله وفي مجال مزارعه اعداء الله وفي مجال تحصيل نفسك من اي ضلال. كل حياه نجدها شهرا حتى نعرف اثرها او اسبوعا واحدا تذكر نفسك بهذا فعلم انه لا اله الا هو. لان عاده حتى ربما بعد كل درس نجلس فيه لا ياتي نص الليله انسان هبل كثير من الروحيه التي كان عليها وهو هنا او هنا في هذا المكان او في تلك الساعه كل شيء انبيه. هي تحدث اشياء تحدث اشياء داخليه تتوجه ضمن الاشياء فقد تؤدي الى تاثير في هبوط معنوياتك وتأثيراتك النفسية من خلال ما سمعت بل تشكل تعلم أنه لا إله إلا هو تتخلف تتركك على حالة سوية مستديمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تجلدكم ومثواكم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يرسخ إيماننا حتى نعلم أنه لا إله إلا الله وأن تكون هي القاعدة التي ننضرب عليها في كل حياتنا لننطلق الإيمان الصادق الراسخ بأنه لا إله إلا الله حتى نرفض كل آلهة سواه في داخلنا وفي خارج شخصيتنا في واقع الحياة كلها من خلق الله أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مسلم للإنتاج الفني والتوزيع، اليمن صعد.